السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم لقياه. ما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ثم أما بعد، فمرحبا بكم مرة بعد مرة وكرة بعد كرة. فنحمده سبحانه وتعالى ونشكره بأن يسر لنا هذه المجالس نتعلم فيها كلام ربنا سبحانه وتعالى وأحاديث رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلم نعمة، والعلم طريق إلى سبيل العز من الله سبحانه وتعالى. وكم يسعد العبد بنعمة الإيمان وبنعمة العلم، إذ بهما ترفع درجته عند الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأحمد الله تعالى إليكم أن جمعنا ويسر لنا هذه المجالس نتذاكر فيها العلم النافع المبني المؤصل من آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أبنائي الطلبة، نواصل ما توقفنا فيه وما زلنا في البحث عما يتضمنه الإيمان بالرسل. وبعد أن بينا مرة أخرى في اللقاء الماضي أن الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور، وهي باختصار: الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله عز وجل، فمن كفر برسالة واحد من هؤلاء الرسل فقد كفر بالجميع، فلا يجوز إنكار رسالة أحد من هؤلاء الرسل، بل يجب الإيمان بأن رسالتهم جميعا حق من الله سبحانه وتعالى. والثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منهم باسمه، فمن لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا. وأما الثالث فتصديق ما صح عنهم من أخبارهم. والرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم. وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس إلى أن تقوم الساعة. وبقيت نقطة واحدة في هذا المبحث، أعني مبحث الإيمان بالرسل، وهذه النقطة هي أن هناك معاندين المنكرين المكذبين بالرسل، يكذبون وجود الرسل. لماذا هؤلاء ينكرون رسالة هؤلاء الرسل؟ لأنهم يزعمون، menuduh dengan dusta, menyangka keliru, mendustakan kebenaran. Qalu bi anna rusulallah la yakununa minal bashar. Ada sekelompok manusia yang mendustakan risalah seluruh nabi karena mereka menyangka dengan sangkaan yang batil bahwa utusan-utusan Allah mestinya tidak berasal dari kaum manusia. وهذا الزعم باطل جدا، بل أبطل الله عز وجل زعمهم، كما ورد في سورة الإسراء، يقول الله عز وجل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah yang menghalangi sebagian manusia beriman saat datang kepada mereka petunjuk, kecuali karena mereka berkata, apakah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengutus manusia sebagai rasul? Subhanallah. Hadza qawluhum. Khalladallahu azza wa jalla qawlahumul batil في القرآن الكريم حتى يعرفه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa ada di antara manusia yang mengingkari keberadaan para rasul dengan alasan bagaimana mungkin yang Allah utus itu sama-sama manusia seperti kita. فماذا يقول الله عز وجل في آية بعدها: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. هذا إبطال من الله لزعمهم الباطل. الله berfirman, katakan wahai Muhammad, seandainya yang ada di muka bumi itu malaikat yang mereka berjalan dengan tenangnya, niscaya yang kami akan turunkan kepada mereka sebagai para utusan Allah, Rasul, adalah malaikat dari langit, sama seperti mereka. فَأَبْطَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا الزَّعْمَ الْبَاطِلِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ بَشَرًا لأنه مرسل إلى أهل الأرض وهم بشر ولو كان أهل الأرض هم ملائكة لنزل الله عليهم رسولا من الملائكة من السماء ليكونوا مثلهم. Kalau yang diutus adalah bangsa malaikat, pastinya utusan Allah malaikat. Tapi karena yang diutus adalah seorang manusia, maka disesuaikan dengan mereka yang akan menerima risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama manusia. Fahakadha dhakar Allah azza wa jalla hala haulail mukadzibina lirrusul. Fa'innahum qalu in antum illa basharum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una فَأْتُونَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذنه. في سورة إبراهيم الآية 10 و11. Allah menegaskan, tidaklah kalian kecuali manusia, sama seperti kami. Ini ucapan orang-orang yang mendustakan para rasul. Seakan mereka para pendusta rasul berkata, hei para rasul, kalian itu sama juga manusia, sama seperti kami. Bagaimana mungkin kalian ingin menghalangi kami dari beribadah, menyembah berhala sebagaimana dahulu yang disembah oleh kakek moyang kami? Coba hadirkan bukti yang nyata bahwa kalian adalah rasul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bantahan yang disampaikan oleh para rasul tersebut. Qalat lahum rusuluhum, para rasul berkata kepada mereka, innahnu illa basharum mithlukum, tidaklah kami kecuali sama manusia seperti kalian. Walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadih, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada siapapun yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya menjadi rasul pembawa risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bi'idznih, tidaklah kami mampu untuk menghadirkan kepada kalian sebuah bukti, mukjizat misalnya, kecuali dengan seizin Allah. Subhanallah. Idzan ya abna'i al-ahibbah, hadhihi an-nuqtatu yanbaghi an tu'raf. Fa inna hunaka mu'anidin, munkirin, jahidin lir-rusul. وهم يزعمون أن رسل الله لا يكونون من البشر كلا كلامهم باطل زعمهم ساقط والله عز وجل أبطل كلامهم وزعمهم هذا في موضعين من القرآن في سورة الإسراء وفي سورة إبراهيم أبطل الله هذا الزعم الباطل فالرسول لابد أن يكون بشرا لأنه مرسل إلى أهل الأرض وأهل الأرض هم بشر فإذا كان أهل الأرض هم ملائكة لنزل الله عليهم من السماء ملكا رسولا ليكون مثلهم فيجب التسليم والإنقياد لحكم الله سبحانه وتعالى وقضائه. فإذا أرسل الله عز وجل رسلا وفي حكمته وبعدله وبعظمته أرسل الله عز وجل رسولا للبشر من بني البشر مثلهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فأرجو منكم يا أبناء الطلبة أن تراجعوا وتراجعوا وتراجعوا وتستقيموا على طاعة الله وعلى عبادة الله وعلى ذكر الله وشكر الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فبلغوا تحياتي الطيبة لآبائكم وأمهاتكم، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، وبالله التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.